وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع باب التصريف. وقد ذكرنا أن هذا الباب يشتمل على بيان أوزان الأفعال والأسماء، سواء كان الفعل مجردا أو مزيدا، وسواء كان الاسم كذلك مجردا أو مزيدا. وقد بين مع ذلك ما يتعلق بميزان الصرف، أي بكيفية ميزان الكلمات ميزانا صرفيا، ثم تكلم على حروف الزيادة ومواضعها، فهو باب فيه كثير من الفوائد إن شاء الله تعالى. قال ابن مالك رحمه الله، نعم أنتم معي، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عدد. نعم، ما إخواني؟ قال رحمه الله: وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عدد. نعم، كما قلنا هذا الباب لبيان الأوزان في الأصل، لبيان أوزان الأفعال والأسماء. فانتبه معي، فانتبه معي لتعلم طريقته. قد تكلم على ما هو مجرد من الأسماء، فبين أن المجرد من الأسماء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن مجرد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، هذا قوله. ومنتهى اسم الخمس من تجرد، ثم المزيد لا يزيد على سبعة، وهذا قوله. وإن يزد فيه فما سبعة عدد. نعم، طيب، هذا كلام على الإجماع، فالأصول لا تقل عن ثلاثة في المجرد ولا تزيد عن خمسة، والمزيد لا يجاوز سبعة. ثم تكلم على أوزان الثلاثي المجرد، فقال بالاستقراء أو بالقسمة العقلية له 12 وزنا، كما رأينا أمس، أحدهما مهمل على قوله والآخر قليل. فتكلم عن الأسماء المجردة، بقي أن يتكلم عن الأسماء الثلاثية المجردة، بقيت الرباعية المجردة والخماسية. كان ينبغي أن يذكرها بعد الثلاثي المجرد من الأسماء، لكنه أخرها وتكلم على الثلاثي على الأفعال المجردة أولا. فانتبه، هو تكلم على المجرد الثلاثي من الأسماء، ثم بعده تكلم على الأفعال المجردة ثلاثية كانت أو رباعية، ثم بعد الأفعال رجع إلى الأسماء المجردة، فبين المجرد الرباعي والمجرد ماذا؟ الخمسي. فهمنا الطريقة؟ أنتم يا إخوان، فكلامه هنا على المجرد الثلاثي من الفعل وعلى المجرد الرباعي. فقال: وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي. الفعل الثلاثي أوزانه في الماضي كم؟ ثلاثة: فعل، فعل، فعل. الثاني يفتح أو يضم أو يكسر، وأما الأول فهو ملازم للفتح، وأما الأخير فهو بحسب البناء، أليس كذلك؟ وقد مضى هذا في الصباح اليوم. فقال: وافتح وضم واكسر الثاني، وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي. فانتبه، تكلم على الفعل على الحرف الثاني فقط، فقال يفتح ويضم ويكسر، ولم يشر إلى الأول، فعلم أنه على الفتح مطلقا، لأن الفتح أخف الحركات. أنتم ما يفعل، وهكذا الأمر. أول الماضي الثلاثي مفتوح دائم، وعلل العلماء ذلك بأن الفتح أخف الحركات، فلو كان أوله محركا بالحركات الثلاث وثانيه كذلك محركا بالحركات الثلاث لكان الأمر ثقيلا، أليس كذلك؟ ليس الأمر فيه كالأسماء، ارجع للأسماء، أمسي الفاء تضم وتفتح وتكسر، والعين تضم وتفتح وتكسر وتسكر، أليس كذلك؟ الأمر في الأسماء ليس كالفعل، لماذا في الفعل التزموا فتح الفاء؟ قالوا لأن الفعل أكثر تصريفا من الاسم، الأفعال أكثر تصريفا من الأسماء، فناسبها التخفيف في أوله. كما قلنا الآن لو كانت الفاء محركة بالحركات الثلاث والعين كذلك محركة بالحركات الثلاث فسيكون الأمر في غاية الثقل، وخاصة مع تصريف الفعل في ماض ومضارع وأمر ومصر واسم فاعل واسم مفعول وصيغة مبالغة وصفة مشبهة واسم آلة واسم زمان واسم مكان، أمر يطول أليس كذلك؟ لكن الأسماء تصريفها قليل، تثنية وجب وتصريف خلاص. أين التصريف؟ لا يساوي شيئا بجانب تصريف الأفعال الواسع. لذلك في الأسماء ضمت الفاء وفتحت وكسرت، وضمت العين وفتحت وكسرت وسكنت كذلك، فهمنا السبب. وزيادة على ذلك في الأفعال فتحت الفاء فقط والعين ضمت وفتحت وكسرت ولم تسكن، وأما في الأسماء فسكنت العين مع الحركات، عندنا ضم وكسر وفتح وتسكين كذلك، لكن في الأفعال لا يوجد تسكين. لماذا؟ قالوا لأن الفعل الماضي لو اتصل بالضمير المتحرك ككتبت فسيسكن آخره، ولو كانت العين كذلك ساكنة لالتقى ماذا؟ ساكنة، أليس كذلك؟ فإن العين المتحرك فعل فعل فعل، لو كانت فعل فعل والتقت وجاء الضمير فعلت سيلتقي اللام آخر الفعل سيسكن، والعين أيضا إذا كانت ساكنة فسيلتقي ماذا؟ ساكنا، وهذا لا يسكن. إذن الخلاصة الفعل الثلاثي مفتوح الفاء دائما، وأما عينه فهي محركة بالحركات الثلاث ولا تسكن، وذلك كله بغرض التخفيف والتسهيل. كان واضح؟ قال وافتح وضم واكسر الثانية من فعل الثلاثي وزد نحو ضمن. انتبه لي حتى تفهم معنى قوله وزد نحو ضمن. نحن قلنا أوزان الثلاثي كم؟ ثلاثة، فعل فاعل فعل، هذا إذا كان للمعلوم. فإن كان للمجهول كان كله على وزن واحد وهو فعل أيا كان في المعلوم. ضرب ضرب، شرب شرب، جمل جمل، أنتم يا إخواني؟ فله في المعلوم ثلاثة أوزان، فعل فعل فعل ففعل، وله في المجهول وزن واحد، فإذا المجموع كان أربعة، ثلاثة للمعلوم واحد لي. فلذلك قال وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن، أي وزد ما يشبه فعل، وهذه صيغة بناء المجهول من كل فعل ثلاثي. واضح يا إخوان؟ هذا المجرد الثلاثي. بعد ذلك المجرد الرباعي، قال ومنتهاه أربع إن جردا. نعم، المجرد الرباعي لا يزيد على أربعة، فإذا أصول الاسم أصول الفعل لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن، وهذا ينقص عن أصول الاسم، فأصول الاسم تصل إلى خمس. أيضا ما العلم؟ ما الذي جعل أصول الاسم تصل إلى خمسة بينما أصول الفعل لا تصل إلا إلى أربعة؟ كثرة تصاريف الفعل، فلو كثرت حروفه الأصلية، والحروف الأصلية لا تسقط، فلو كثرت حروفه الأصلية فأصبحت خمسة مع كثرة التصاريف لاجتمع ثقل كثرة الحروف مع ثقل ماذا؟ التصريف، أليس كذلك؟ صحيح يا إخوان؟ هذه كلها تعليلات جميلة يذكرها العلماء. لماذا قلت أصول الفعل فكانت أربعة فقط بينما وصلت أصول الاسم إلى خمسة؟ لماذا لم تصل أصول الفعل كذلك إلى خمسة؟ قالوا لأن الفعل كثير التصاريف، فلو كثرت أصوله كذلك مع كثرة التصاريف لاجتمع ثقل مع ثقل، أليس كذلك؟ وأما الاسم فلقلة تصاريفه، قالوا فلا بأس أن تصل أصوله إلى خمسة لأن قلة التصاريف خفيفة واجتمعت مع ثقل فحصل تناسب. واضح هذا الكلام؟ طيب هناك تعليل آخر، لماذا لم تقل الأصول فيهما عن ثلاثة؟ الأصول واحدة لا تقل عنه. وإذا وجدت حرفا أو حرفين فقط فاعلم أن هناك ما هو حرف أو أن هناك ما حرف، كمثل قل وبع وقي وراء، ومثل يد ودم وأخ، أليس كما رأينا؟ فالأصول لا تقل عن ثلاثة. لماذا رأيت؟ لماذا لا تقل الأصول في الاسم والفعل عن ثلاثة؟ قال العلماء لأنه لا بد من حرف يبدأ به، ومن حرف يوقف عليه، ومن حرف يكون بينهما ليظهر الوزن. قالوا لا بد من حرف يبدأ به، لابد يكون هناك الحرف الأول نبدأ به، ولا بد من حرف يوقف عليه وهو الحرف الأخير الثالث. طب لا يكفي حرفان؟ لا. لماذا؟ قالوا والذي في الوسط هذا هو الذي يظهر الوزن، هو الذي يظهر لك وزن الكلم. فمثلا الفعل ضرب وشرب وجمل، لو لم يكن الحرف الذي في الوسط الراء والراء والميم ضرب شرب جمل، لو كان من حرفين فقط طبعا عند الوقف ستسكن فلن يبقى إلا حرف واحد. هل الحرف الواحد ضاء جاء شاء يظهر وزنه؟ لا يظهر وزن، لذلك كان لابد من الثاني. ضرى تعلم أنه فعل، شاري تعلم أنه فعل، فعل وإن سكنت الأخير لا بأس، جاءوا علمت أنه ماذا فعل وإن سكنت الأخير. فلذلك قالوا لا تقل الأصول عن ثلاث، لأنه لابد من حرف يبدأ به، ومن حرف يوقف عليه، ومن حرف يكون واسطة بينهما يظهر الوزن. أنتم يا إخواني؟ لذلك قال لذلك جعلوا أقل الأصول ثلاث. فإذا الخلاصة من هذين البيتين، المجرد من الثلاثين له ثلاثة أوزان في المعلوم، فعل وفعل وفعل، وواحد في المجهول وهو فعل. وأما المجرد الرباعي فلم يذكر أوزانه، أوزانه ستأتي بعد قليل، أصل لم يذكرها هنا. فبين أن المجرد من الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، وإن زيد فيه فلا يزيد عن ستة، عن ستة. الاسم يصل إلى سبعة، وأما الفعل فلا يزيد عن ستة، وانتهاه ستة. لذلك قال وإن يزد فيه فما ستا عدد. نعم. قال الفعل ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد. أربعة أحرف، وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ست. وللثلاثي المجرد أربعة أوزان، ثلاثة لفعل الفاعل وواحد لفعل المفعول. ماذا يصل؟ ثلاثة للمعلوم، أحسنت، وواحد للمجهول. قال ثلاثة لفعل الفاعل أي للمعلوم، وواحد لفعل المفعول أي للمجهول. قال فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضرب، وفعل بكسرها كشرب، وفعل بضمها كشرف. والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمنا. مستثنى مجرد أربعة أخوف يعني ستة وزيادة ستة هنا في الفيل فيل صح؟ نعم. قال ولا تكون الفاء في المبني للفاعل إلا مفتوحة، وقلنا قصدا إلى الخف. ولا تكون الفاء في المبني للفاعل أي للمعلوم إلا مفتوحة، ولهذا قال المصنف وافتح وضم واكسر الثانية، فجعل الثانية مثلثا وسكت عن الأولى، فعلم أنه يكون على حالة واحدة، وتلك الحالة هي ماذا؟ هي الفتح، لأنه خفض الحركات. قال وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان، انتبه، الرباعي المجرد وإن كان لم يذكره، انتبه، الرباعي المجرد وإن لم يذكره في الأصل له وزن واحد، وهو وزن فعلان. الرباعي المجرد له وزن واحد وهو وزن فعلان، وإن أردناه للمجهول صار قول فعلان، إن أردناه للمجهول صار قول فعليا، فعندنا دحرج ودحرج، وإن أردناه للأمر صار فعلي دحرج. فلذلك قال المجرد الرباعي له ثلاثة أوزان، فعلل هذا الماضي، هذا الماضي المعلوم، وفعلل هذا الماضي المجهول، وفعلل هذا الأمر. أنتم يا إخواني، فهو لا يخرج على كل حال عن هذه الصيغة، عن صيغة فعلل، فعلل فعلل فعلل. لذلك قال ابن عقيل وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان، واحد لفعل الفاعل كدخرج، وواحد لفعل المفعول كدخرج، وواحد لفعل الأمر كدحرج. ولماذا ذكر في الفعل عامة؟ من باب الاستطراد فقط. تمام؟ من باب الاستطراد. قال بعد ذلك: وأما المزيد فيه، انتبه، نحن قلنا الفعل المزيد لا يجاوز ستة، فقال: وأما المزيد فيه فإن كان ثلاثياً صار بالزيادة على أربعة أحرف كضرب، أو على خمسة كانطلق، أو على ستة كاستخرج، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. الثلاثي من الفعل إن زيد فيه صار رباعياً أو خماسياً أو سداسياً، والرباعي من الفعل إن زيد فيه صار خماسياً أو سداسياً. فإذا الثلاثي المزيد ثلاثة أنواع: ثلاثي مزيد بحرف، وثلاثي مزيد بحرفين، وثلاثي مزيد بثلاثة، والرباعي مزيد المزيد نوعان: مزيد بحرف ومزيد بحرفين، حتى يصل إلى ستة ويتوقف. لذلك قال: وأما المزيد فيه فإن كان ثلاثيا صار بالزيادة على أربعة أحرف كضارب، أو على خمسة كانطلق، أو على ستة كاستخرج، وإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة كتدحرج، أو على ستة كحرجما. واضح يا إخوان؟ تمام. طيب، وماذا بعد ذلك؟ قال رحمه الله: لاسم مجرد رباعي فعلل، وفعلل وفعلل وفعلل، ومع فعلل ومع فعل فعلل، وإن علم فمع فعلل حوى فعللل، كذا فعلل وفعلل وفعلل، كذا فعلل وفعلل وفعلل، وما غاير للزيد أو النقص الدم. طبعا هذه الأوزان تحتاج نعم إلى تدقيق لقراءتها، وهذا يدخل في البلاغة في شيء يسمى التعقيد اللفظي، لكن طبعا لا يتأهل ابن مالك بهذا، لأنه لا بد من أن يذكر هذه الأوزان هذا في الكلام غير النظم، في غير النظم لو كان كلام لو كان شعرا لكان متهما بالتعطيل اللفظي، وهو أن تكون الألفاظ عفوا ليس التعقيد اللفظ، هناك شيء آخر اسمه تنافر الكلمات، تنافر الكلمات أنتم معي، معناه أن تكون الكلمات عند اجتماعها ثقيلة على ماذا؟ وذلك بسبب تشابه حروفها، كما ترى هنا الحروف واحدة مع اختلاف، والحركات أيضا متشابهة، يمثلون لهذا بقوله وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، فهذا من هذا الباب. أنتم معي أخوان؟ مرة أخرى يقول الاسم المجرد الرباعي، الاسم المجرد الرباعي فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل وإن على فمع فعلل حوى فعللا كذا فعلل وفعلل وما وفعلل كذا فعلل وفعلل وما غير للزيد أو النقص التام. ماذا يقصد بهذه الأبيات؟ الثاني الاخير الوزن هي فعلل فعلل. نعم انا ما قلت، انا نسيت ما قلت لكن فمع فعلل حوى فعلل حوى فعلل. نعم انتبه معي، ذكرت لكم قبل قليل انه تكلم على الاسماء الثلاثيه المجرده، ثم بعد ذلك انتقل الى الافعال المجرده. طيب بقيت الأسماء الرباعية المجردة والخماسية هي المذكورة في هذه الأبيات، أنتم معي؟ فهو تكلم أولا على المجرد الثلاثي من الاسم والفعل، ثم بعد ذلك انتقل إلى المجرد الرباعي والخماسي من الاسم، أنتم معي أخوان؟ فالاسم المجرد الرباعي هو الذي حروفه الأصلية، هو الذي أصوله أربعة، والمجرد الخماسي أصوله كم؟ خمسة. المجرد الرباعي له ستة أوزان بالاستقراء والتتبع وجد العلماء أن المجرد الرباعي يأتي على ستة أوزان، ووجدوا أن المجرد الخماسي يأتي على خمسة أوزان. طبعا المجرد الثلاثي 12 وزن، أحدها مهمل والآخر قليل، تمام؟ المجرد الرباعي ستة، والمجرد الخماسي كم؟ خمسة. ونبدأ بالرباعي كما بدأ. قال الاسم الرباعي، الاسم المجرد الرباعي ماذا؟ عند فعلل، فعلل، فعلل كمثل أرنب وثعلب، هذا الأول. الثاني فعلل، فعلل كمثل زبرج. الثالث فعلل كمثل درهم. الرابع فعلل كمثل برثل. الخامس فعل، فعل قال ومع فعل، فعل مثاله هزبر، هزبر وهذا من أسماء الأسماء. السادس فعلل، فعلل كما مثل بمثل له بجخدب، جخدب. هذه كم وزنا؟ ستة أوزان. فالاسم المجرد الرباعي لا يخرج عن هذه الأوزان الستة. ها؟ هو في الخمس أربعة. لماذا؟ ذكر أربعة فقط. الأبيات. عفوا أربعة ليست خمسة، عفوا عفوا عفوا. المجرد الخماسي أربعة فقط ليس خمسة. أربعة فقط. المجرد الرباعي ستة، والمجرد الخماسي أربعة فقط. قال فيه وإن على الرباعي إن على إلى كم يصير؟ إلى خمس، يصير خماسي. قال وإن على فمع فعلل، هذا الوزن الأول فعلل، ومثاله سفرجل، أنتم معي؟ فعلل سفرجل. قال فمع فعلل حوى فعلل، فعلل كمثل جحملش، أنتم معي؟ كذا فعلل، فعلل مثاله قذعمل، وهي ألفاظ غريبة قذعمل. الرابع فعلل في إعلان لد قالوا قرطع قرطع بل في إعلان لد قرطع بل ثم يخل فهذه أربعة أوزان للمجرد الخمس. إذا الخلاصة المجرد الرباعي له ستة أوزان والمجرد الخماسي له أربعة أوزان. قال بعد ذلك وما غاير للزيد أو النقص امتد. انتبه عرفنا أن أصول الاسم لم أن الأصول في الاسم والفعل لا تخلو عن ثلاث وأن الزيادة وأن الأصول في الاسم لا تزيد على خمسة وفي الفعل لا تزيد على أربعة وأن الزيادة في الاسم لا تزيد عن سبعة وفي الفعل لا تزيد عن ست. إن وجدت ما هو أقل من ثلاثة في الأسماء أو الأفعال أو ما هو أكثر من سبعة في الأسماء عفوا من خمسة في الأسماء في المجرد ومن أربعة في الأفعال فاعلم أنه ماذا؟ مزيد. إن وجدت ما نقص عن ثلاثة ففيه حذف وإن وجدت ما زاد عن أربعة في الفعل وخمسة في الاسم فاعلم أن فيه زيادة أليس كذلك؟ لا يمكن أن يكون فعل على خمسة ويكون مجرد لابد أن يكون هناك حرف زائد لأن الأصول لا تزيد عن أربعة ولا يمكن أن يكون في اسم على ستة أحرف فيكون مجرد لابد أن يكون مزيدا لأن الأصول لا تزيد عن خمسة. لذلك قال وما غاير للزيد أو النقص تمام يعني الذي خرج عن ذلك فهو إما ناقص حذف منه شيء كأخ ويد ودم وبيع وقل وإما زيد فيه أحرف من حروف الزيادة. واضح هذا قوله وما غاير للزيد غاير بمعنى اختلف للزيد أو النقص تمام والزيد أي زيادة فهو إما مزيد وإما ناقص منه شيء. واضح. قال ابن عقيل رحمه الله الإشكال إن فهمت على مثال في الوزن الرباعي في علو وهنا مثال حزاب يعني ومن هذا الاسم قياسي يعني بسبب السكون طبعا حدث الإطلاق هنا لا يوجد مثال كمثل لا هنا لابد من الإطلاق مشد هنا في الوزن لابد من الإطلاق. لماذا؟ لأن عندنا لامين الأولى ساكنة والثانية متحركة فلا بد من الضم في علل. أنت معي لكن في الاسم الأصلي هزبر وهذا في الخماسي يوجد يعني هذا لا بأس وهذا بسبب الإدغام طبعا الوزن صحيح نعم يعني اسم نفسي يعني قياسية يعني القياسية للوزن يعني وزن من بالشدة يعني طبعا لا بد أن يكون بالشدة هكذا لا يمكن أن يكتب مفصولا مثل مقص يدخل في هذا لكن مقص مزيد ليس مجرد مقص على وزن مفعل مقصص ليس من هذا طبعا انا اقصد يعني نفس الطريقه الفعل لو سالتك الفعل ماده على اي وزن ماده فعل طب فعل حروف مفرقه ليس فيها ادغام لماذا ماده في ادغام بسبب الدال والدال فنفس الشيء هنا فعل وهزبر هزبر ليس فيه إضغام لكن فعل بسبب اجتماع ماذا؟ اللامين والأولى ساكنة فلا بد من الإضغام. قال الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان الأول فعل بفتح أوله وثالثه والسكون الثاني نحو جعفر الثاني فعليل بكسر أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو زبرجل الثالث فعلان بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالث نحو درهم وهجرع. المعاني موجودة في الهامش معاني المفردات موجودة في الهامش. الرابع فعلون بضم أوله وثالث وسكون ثانيه نحو ورثون. الخامس فعل بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالث نحو زبر. السادس فعلل بضم أوله وفتح ثالث وسكون ثانيه نحو جفدب وأشار بقوله وإن على إلى آخره إلى أبدية الخماسي وهي أربعة. الأول فعلل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه نحو سفر جرم. الثاني فعلل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه نحو جحملش. الثالث فعلل بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه نحو قذعمل. الرابع فعلل بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه نحو ارقع بن. وأشار بقوله وما غاير إلى آخره إلى أنه إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فهو إما ناقص وإما مزيد فيه، فالأول كياد ودم والثاني كاستخراج واقتدار. واضح يا إخوان؟ تمام. هذا ما يتعلق بأوزان الأسماء والأفعال المجردة والمزيد. كيف يعرف الحرف المزيد؟ ما علامات زيادة حروف الزيادة؟ حروف الزيادة حروف سألتمونيه. كيف أعرف أو أستنتج أن الحرف زاد؟ أنتم معي؟ هناك دلائل وعلامات تقريبية ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى بعضها. هناك علامات تقريبية، يعني مثلا قال لنا إذا سبقت الهمزة أو الميم ثلاثة أحرف أصولا فاعلم أنهما زائدتان. إذا تقدمت الهمزة أو الميم وجاء بعدهما ثلاثة أحرف أصول فاعلم أن الهمزة والميم زائدتان لا شك، كمثل أحمد وأخرج ومخرج وموقف وهكذا. فهذه علامة من الدلائل على زيادة الهمزة والميم أن تقع كل واحدة منهما قبل ثلاثة أحرف الأصول، هذا دليل على زيادتهم. كذلك مثلا كل هذا سيت من مواضع زيادة النون أن تقع قبل حرفين وبعد حرفين، أن تقع قبل حرفين وبعد، قال إذا وقعت النون قبل حرفين وبعد حرفين فاعلم أنها زائدة كمثل غضنفر وسجنجل. أنتم معي؟ هذا من دلائل زيادة حرف النون وهكذا. فالكلام الباقي على هذا مع الحديث على الميزان الصرفي، تكلم على حروف الزيادة وكيف تعرف، وتكلم في خلال ذلك على الميزان الصرفي لأن الميزان الصرفي له تعلق بالحروف الأصلية والزائدة. أنتم معي إخواني؟ فقال رحمه الله والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. نعم، قال والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. نعم، يشير ابن مالك رحمه الله تعالى ويعلمنا طريقة جميلة لمعرفة الحروف الأصلية والزائد، وكم ذكرناها في الدروس. إن أردت أن تعرف الحروف الأصلية في كلمة والحروف الزائدة فأتي بالكلمات التي تشترك مع الكلمة في الحروف والمعنى. أنت مثلا تريد أن تعرف الحروف الأصلية في كلمة أحمد، أهي الهمزة والحاء والميم أم الحاء والميم والدال أم الهمزة والميم والدال؟ المهم أنت جاهل بحروف كلمة أحمد، لا تدري الأصلية أو الزائد، فماذا تفعل؟ اجمع الكلمات التي تتفق مع أحمد في الحروف والمعنى، تجد أحمد، تجد حمدة، تجد حامد، تجد محمود، تجد حمد، تجد حماد، تجد محمدة، تجد حميد، أليس كذلك؟ ثم انظر إلى هذه الحروف أو عفوا إلى هذه الكلمات، فالحروف الأصلية تبقى وتتكرر في كل كلمة ولا تسقط، وأما الحروف الزائدة فتثبت في كلمة وتسقط في أخرى. هذه أحسن طريقة لمعرفة الحروف الأصلية. لذلك قال رحمه الله يعلمنا والحرف إن يلزم فأصل، والحرف إن يلزم إن لزم كل الكلمات فهو أصل، والذي لا يلزم الزائد الذي يلزم والذي يسقط، يعني يوجد في كلمة ولا يوجد في أخرى، هذا هو الزاد. أنتم معي؟ قال مثل تحتذي، كلمة تحتذي طبعا همزة الوسط بلا شك زائدة، فلذلك لم ينبه عليها، يعني هذه زائدة بلا شك. لكن الإشكال في التاء، في الحروف الباقية عندك حاء وتاء وذال وألف ويا عفو احتذي، فما الحروف الأصلية؟ التاء هي الزائد. كيف عرفت؟ جمعنا الكلمات التي تشترك مع احتذي، فاحتذي وحاذا وحذاء ومحاذا وإلى آخره، فوجدنا الحروف التي تكرر الحاء والذال والذال والياء، أليس كذلك؟ جميل. لذلك قال ابن عقيل رحمه الله: الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي. الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي، والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد. انظر، قال نحن ضارب ومضروب. الألف في ضارب زائدة أم أصلية؟ زائد، بدليل عدم وجودها في مضروب. طب الميم في مضروب والواو زائدتان أم أصليتان؟ زائدتان، بدليل عدم وجودهما في ضارب. فهمنا هذه الطريقة؟ هذه أنفع طريقة لمعرفة الحروف الأصلية والحروف الزائدة. طيب، قد يسأل سائل: يا أستاذ، وإذا جاءت كلمة كجحمرش أو قرطعب أو قدعب ونحن لا ندري كلمة أخرى تشبهها، لا نعرف كلمة أخرى تتفق معها، فماذا نفعل؟ إن كان الأمر كذلك فلا سبيل إلا في الرجوع إلى كتب اللغة. وماذا أفعل لك؟ لا أملك لك من الأمر شيء. أنتم معي؟ إذا لم تعرف للكلمة تصاريف فلا مفر من الرجوع إلى كتب اللغة لمعرفة الحروف الأصلية والحروف ماذا؟ الزائدة. طيب، قال بعد ذلك: بضمن فعل قابل الأصول فيه وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي. نعم، ماذا يقصد؟ يكلمنا على الميزان الصفي، وأخذ البيت التالي مع هذين البيتين، قال: وإن يكن الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مال الأصلي. نعم، هذه الأبيات الثلاثة تبين لنا طريقة الميزان الصفي. انتبه معي، هذه الأبيات الثلاثة تبين لنا طريقة الميزان الصفي. الميزان الصفي يا إخواني من فوائده أنه يعلمنا ويعرفنا الحروف الأصلية أو الحروف الزائدة. عندما يقال لك انتبه انتصر على وزن افتعل وإن كسر على وزن إن فعل، انتصر افتعل إن كسر إن فعل، من خلال الوزن تستطيع أن تعرف الأصلية والزائدة. فالحروف الأصول هي التي تقابل الفاء والعين واللام، أليس كذلك؟ والحروف الزائدة ما دون ذلك. فهذا من فوائد الميزان، من فوائد الميزان أنه يعرفنا الأصلية والزائد، وهذا ظاهر جدا. فالحروف الأصول تقابل بالفاء والعين واللام، وأما الحروف الزوائد فهي ما دون ذلك. واضح هذا كلام جميل. وجدتهم يقولون في دحرج على وزن فعلالة، علمت أنه مجرد فعلالة، وإن كانت اللام مكررة لأن اللام من فعل، واللام في فعل أصلية فهذا تكرار له. وجدتهم يقولون في دحرج، دحرج على وزن فعلالة، هل دحرج فيه لام؟ لا. إذا اللام الأخيرة في فعلالة هي أيضا أصلية، هي أيضا ماذا؟ هي أيضا أصلية. أنتم معي؟ وليست زائدة، لأن طبعا اللام الحروف سألتمونيها، لكن لا يلزم أن تكون هذه الحروف زائدة دائما، قد تكون أصلية. تمام؟ كمثل لامس، لامس، اللام والميم والسين هي من حموسة الدموية، فهل يعقل أنها زائدة كلها؟ هذا ليس معقول طبعا. أنتم معي يا إخواني؟ فإذا الميزان يعرفنا الأصلية والذات، فإن وجدتهم يقولون في جحمارش فعلل، أيضا عرفت أنه مجرد جحمارش ليس فيه لام تماما. وجدتهم يقولون في وزنه فعلليل، علمت من ذلك أن حروفه الخمسة ماذا؟ أصلي؟ صحيح لا؟ صحيح لا يا إخواني؟ جميل. فكيف نزل الكلمات؟ هذا هو المطلوب. انتبه، الكلمات دعك من الكتاب الان، الكلمات بالنظر الى عدد الحروف، الكلمات بالنظر الى عدد الحروف اقلها ثلاثه واعلاها سبعه، وهذا في الاسماء، واما في الافعال فعلى سته. فالكلمات بالنظر إلى عدد الحروف لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن سبعة، على العموم يعني أسماء أو أفعال، تمام؟ مع العلم بأن سبعة هذا من الأسماء وليس من الأفعال، الأفعال أخير وسط. طيب، فإذا الحروف أو الكلمات إما أن تكون ثلاثية وإما أن تكون زائدة على ثلاثة، رباعية، خماسية، سداسية، سباعية. نبدأ بالأسماء الثلاثية. إن كان الاسم عفوا نبدأ بالكلمات الثلاثية سواء كانت أسماء أو أفعال. إن كانت الكلمة ثلاثية قابلنا حروفها بحروف فعل، الأمر سهل بنفس الحركات والسكنات، فيقال في ضرب فعل، وفي ضرب فعل، وفي علم فعل، وفي دؤل عفوا دؤل فعل، وهكذا، تمام؟ هذا اذا كانت الكلمه ثلاثي. طيب، واذا كانت تزيد على ثلاثه، واذا كانت تزيد على ثلاثه، كانت اربعه او خمسه او سته او سبعه. إن كانت أربعة فهي إما مزيدة وإما مجردة، وإن كانت خمسة فهي إما مزيدة وإما مجردة من الأسماء، وإن كانت ستة أو سبعة فهي بلا شك مزيدة. أنتم معي يا إخواني؟ فعلى كل حال كيف توزن الكلمات التي زادت في عدد الحروف عن ثلاثة؟ انظر معي إلى هذه الأمثلة التي سأختارها. عندنا تحرج، زلزال، عندنا فعل، أرنب، جحمرش. عندنا نزل وكذب. نزل كذب، عندنا أخرج، انكسر، استغفر، قتل، عندنا تدحرج، الشوشب. مثلا نزل. هذه الكلمات كلها زادت في العدد عن ثلاثة أليس كذا؟ منها ما هو أربعة، منها ما هو خمسة، منها ما هو ستة، منها ما هو سبعة، هذه سبعة من استغفار أو استغفار كيف يوزن كل ما؟ انتبه حتى تعرف لماذا قسمتها إلى هذه الأقسام. انظر إلى هذا النوع، هو زاد في عدد الحروف عن ثلاثة صحيح، لكن هل زيادته زيادة أم زيادته أصلية؟ أصلية. حسنت، فهذا زائد أصلي، زائد أصلي. أقصد بزائد يعني زاد عن ثلاثة في العدد صحيح، هو زاد في العدد عن ثلاثة، هو كما قال أربعة أو خمسة، لكن الزيادة ماذا؟ أصلية ليست، فيقال هذا زائد أصلي. طيب انظر هنا في هذا النوع، هو زائد أيضا في العدد عن ثلاثة، هو زائد أصلي أم زائد زائد؟ زائد زائد، فهو زائد عن ثلاثة في العدد، وزيادته زائد. الزيادة الأولى أقصد الزيادة في العدد عن ثلاثة، زائدة أقصد من حروف ماذا؟ زيادة. من حروف الزيادة، يعني من حروف الزيادة. فهمنا ال معي؟ فهذا زائد أصلي وهذا زائد زائد، مفهوم المصطلح؟ طيب تعال هنا إلى هذا النوع، هل من النوع الأول؟ لا. فالزال الثانية والذال الثانية ليست من الحروف الأصلية، الحروف الأصلية نزل بواحدة وكذب بواحدة. طيب هل هذا من النوع الثاني؟ هل هذه الحروف الزيادة؟ الزائد الزائد من حروف الزيادة؟ بسبب مشكلة نعم نزل حروف الزيادة، هي حروف سألتموني بالنسبة لها لا بأس، هو كلام صحيح من جهة، هذا النوع يسميه العلماء تكرار أو تكرارا على اللفظ، يعني هذا الإعراب يسميه العلماء تكرارا لأصلي، هو ليس أصلي، هو تكرار لحرف أصلي، الأصل نزل. طب نزل نزل، هذا تكرار لهذا أليس كذلك؟ فيسمونه تكرارا لأصله، وبعضهم يسميه زائدا، ويقسمون حروف الزيادة إلى قسمين، يقولون حروف الزيادة نوعان، زيادة من سألتمونيها وهي المعروفة، وزيادة عن طريق التكرار فهو بلا شك زيادة أليس كذلك؟ لكن ليس من نوع سألتمونيه، ليس من نوع ماذا؟ هي زيادة عن طريق التكرار، لذلك نقول وتكرار الأصلي، واضح هذا الكلام؟ فعندنا الآن ثلاث حالات، عندنا زائد أصلي، وعندنا تكرار لأصلي، عندنا النوع الأول زيادة أصلي، النوع الثاني زيادة هي تكرار لأصلي، النوع الثالث زيادة من حروف سألتمونيها، كلام واضح؟ يبقى هذا النوع الأخير، هذا اجتمع فيه زيادتان مختلفتان، انظر تدحرج التاء من سألتمونيها ودحرج من النوع الأول، أليس كذلك؟ فيه نوعان من الزيادة، يعني هنا في الثلاثة الأولى في كل كلمة نوع واحد من الزيادة، لكن هذا اجتمع فيه نوعان، فهنا التاء من سألتمونيها وهذه الجيم من الأصل، كذلك تنزلت التاء من سألتمونيها والتكرار من التضعيف، انتم معي؟ ارعش او شبب الهمزة والواو من سألتمونيه، وأما الشين فهي من ماذا؟ ها؟ من التكرار لحرف ماذا؟ كلمة إعشوشبة يقال إعشوشبة الأرض أي كثر فيها العشب، فالأصل عشب عشب بشين واحد. فهذه الشين من أين جاءت؟ هي تكرار للشين الأصلي، فمن هذا النوع من النوع الذي هو تكرار لحرف ماذا؟ وأيضا يتبين أن التكرار لا يلزم أن يكون في نفس الموضع، هنا التكرار متصل كذبة، هنا التكرار منفصل إعشاو شبه لا بأس لا يضر لا يحسن. هذه الشين الثانية هي تكرار للشين الأولى، لأن الأصل عين شين باء فقط عشب، فلما أرادوا الكثرة كرروا قالوا إعشاو شبه كمثل خشنة وإخشاو شنة، فالشين تكرار للشين والشين الأولى أصلي فهذا تكرار لأصلي، واضح؟ فليس أصليا في نفسه وليس زائدا من حروف سألتمونيها، بل هو تكرار لحرف ماذا؟ لحرف أصلي. فإن هذه الأحوال، هذه الأحوال التي يبنى عليها الميزان، هيا نبين طريقة وزن كل منها. النوع الأول الذي زيادته أصلية، طبعا هذا أربعة أو خمسة، أربعة في الاسم والفعل وخمسة في ماذا؟ في الاسم وحده، صحيح أم لا؟ طيب حروف الميزان كم؟ كيف سنجعل الثلاثة تقابل الأربعة أو الخمسة؟ قالوا هذا النوع عند وزنه يزاد في آخر الميزان لام أو لامين، يزاد في آخر الميزان لام أو هذا أربعة أو خمسة، والميزان يعني هذه أربعة وهذه ثلاثة، بقي واحد أو بقي اثنان، ماذا نفعل معهم؟ نزيد الحرف الأخير، الحرف الأخير في الميزان هو اللام، نكرره، إن كان الزائد حرفا نزيد لاما، إن كان حرفين نزيد ماما؟ لامين، صريحا يا إخواني، ما يا إخواني جميعا؟ فده راجع على وزن ماذا؟ فعل، ها؟ زيد لاما، فعلا، الثلاثة الأولى تقابل فعلا، وهذا الزائد نحن نقابله بماذا؟ بلام، صحيح معي؟ مفهوم الكلام ماذا؟ زلزال أيضا فعلان، فعلم ها؟ نفس الشيء فعلان، وأرنب أيضا نفس الشيء، ضد أنت من حركاته، تمام؟ طيب جحمالش ها؟ هذه الثلاثة الأولى جحما، طب هذا وهذا ماذا نفعل معهما؟ نزيد ماذا؟ ماذا؟ لا هي جحمالي شن يعني انتبه للحركات فعلالي لن يكون هنا هنا جحمالي شن يكون هنا فعلالي وليد الناس بلازم فعلالي لن فهذه الثلاثة لن تقابل فعل زد لامين واضبط بنفس الحركة جحمالي شن فعلالي لن فإذا إن كانت الزيادة أصلية زدنا في آخر الميزان لاما إن كان الزائد حرفا أو زدنا لامين إن كان الزائد حرفين، وأنت ترى أن زيادة لام واحدة هذا مشترط بين الفعل والاسم، وأن زيادة لامين خاصة بماذا؟ بالاسم، لأن المجرد الخماسي لا يكون في الفعل، مفهوم الكلام؟ أريد أن يكون مفهوم جميل. طيب إذا كانت الزيادة تكرارا كررنا ما يقابل نفس الحرف، هنا كذب والذال تقابل العين تكرر العين كذب على وزن فعل كذب فعل، طيب الذال كرر والذي يقابلها العين نكرر العين كذب فعل، تمام؟ إذا التكرار مكرر ما يقابل الحرف. طيب النوع الثالث إذا كانت الزيادة من سألتمونيها توضع كما هي بلفظها، توضع كما هي به بنفس المكان أخرج على وزن ماذا؟ أفعل. انكسر على وزن ماذا؟ انفعل. هكذا استغفر قاتل استخراج استفعال وهكذا بنفس حروفه كمان. طيب النوع الأخير إذا كانت الزيادة من نوعين مختلفين خلاص نطبق الكلام السابق نتبع الطرق السابقة. مثلا التاء أخرج التاء من هذا النوع ماذا نفعل هنا؟ نضعه كما هو صحيح لا؟ والباقي من الأصل نزيد لام فالتاء أخرج عز لماذا؟ تفعل التاء من سنتون وضعت وهذا لأنه وسطي زدنا له لام تنزل على وزن ها تفعل من ساتونيا نزلت والتكرار كرر. طيب اعشوا شباب ها افعل ماذا افعل لا ليس لا المكرر هو العين المكرر هو العين العين العين كرر العين يكون هذا افعل على هذه الشين هي العين ونكررها صحيح لا بنفس الطريقه كما قلنا اذا كررت اذا كانت زياده تكرارا كررنا ما يقابل فهمت يا اخوان. اذا طريقه الميزان تبنى على هذه الاحوال لابد ان تحدد اولا حال الكلمه حال الزياده انتبه قبل ان تزن الكلمه كما راينا لابد أن تحدد من أي نوع زيادتها أهي من الزيادة الأصلية أم من التكرار أم من سألتمونيها واتبع في كل نوع من الطريق لكن لا لا لا تزن جزافا هكذا واحد يقول لك ما وزنه كذابة تقول فعلالة كيف فعلالة يا رجل اصبر كذابة فعلالة كيف فعلالة هكذا لا انظر لنوع الزيادة كذب هذه التكرار ماذا نفعل في التكرار؟ نكرر ما يقابل الحرف إذا كذب ليس فعلل هذا فعل صحيح أم لا؟ لذلك قال رحمه الله بضمن فعل قابل الأصول في وزن انتبه يقول نقرأ البيتين كاملين أو الأبيات كاملة بضمن فعل قابل الأصول فيه وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام إذا أصل بقي كرأي جعفر وقاف فستقي وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل. نعم مرة أخرى الكلام واضح. قال بضمن فعل قابل الأصول في وزن يعني الحروف الأصلية تقابل بما يتضمنه كلمة فعل. كلمة فعل ماذا تتضمن؟ تتضمن الفاء والعين واللام. فعل فعل فعل فعل فعل كما يكون. المهم هذه الحروف هي حروف ماذا؟ الميزان التي تقابل الحروف الأصلية. فلذلك قال بضمن فعل لم يكن بفعل وإلا لكان كل وزن لكان وزن كل كلمة فعل. لا هو يقول بضمن أي بمضمونها قابل الأصول لكن طبعا تقبل التغيير فعل فعل فعل إلى آخره. قال بضمن فعل قابل الأصول في وزن. طيب هذا إذا كانت الأصول ثلاث أو إذا كانت الحروف ثلاث سنقابلها بفعل أو بفعل أو بفعل كما يكون. ثم قال وزائد بلفظه اكتفي قوله الزائد يقصد زيادة سألتمونيها. قوله وزائد يقصد حروف الزيادة بلفظ يكتفي. ما معنى بلفظ؟ يكتفى بلفظ يوضع بلفظ. أخرج أفعل قاتل فاعل أنتم معي؟ قال وزائد بلفظ يكتفي ثم قال وضاعف اللام إذا أصل بقي. متى نزيد لاما؟ في الزيادة الأصلية صحيح أم لا؟ هذا قوله وضاعف اللام. ضاعف يعني كرر تضعيف يعني التكرار. ضاعف اللام مع الحرف الأصلي أرنب فعلل جحمرش فعلل ثم يا إخوان أم لا؟ هذه الحالة الأولى. وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي جعفر الحروف الاصليه اذا نقول فعلل. فقابلنا الراء بلام زياده زدنا لاما يعني انتم معي فستق الحروف ايضا اصليه فقابلنا القاف بلام فستق فعلل مفهوم يا اخوان مفهوم ماذا هذان نوعان زياده ساتونيه وزياده اصليه بقي زياده التكرار بقي زياده ماذا في البيت التالي قال وإياه الزائد ضعف أصل فاجعل له في الوزن مال الأصل إن يكن الزائد ضعف أصل بمعنى ضعف تكرارا لأصله الضعف أو التضعيف أو المضاعفة تكرار وإياه الزائد ضعف أصل أي تضعيفا لأصله تكرارا لأصله فاجعل له في الوزن مال الأصل الأصلي عين اجعله عين أنتم معي يعني قابله بنفس الحرف تكرر نفس الحرف مفهوم يا اخوان هذا قول فاجعل له في الوزن ما للاصل الاصلي عين هو عين الاصلي لام مثلا كجلبب هو ايضا لام كفعلل بالضبط مفهوم يا اخوان قال ابن عقيل في الشرح اذا اريد وزن الكلمه قوبلت اصولها بالفاء والعين واللام فيقابل أولها بالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللام فإن بقي بعد هذه الثلاثة أصل عبر عنه باللام زدنا لاما يعني أولى مين على حسب الزيادة قال فإن قيل ما وزن ضرب فقل فعل وما وزن زيد فقل فعل وما وزن جعفر فقل فعلا وما وزن فستق فقل فعل وتكرر اللام على حسب الأصول يقصد يعني إن كان الأصل الزائد واحدا زدنا لام وإن كان حرفين زدنا يعني قال وتكرر لام على حسب الأصول يعني على حسب عدد الحروف الزائد لا نكرر هكذا فعلا لي لو لو لا يون لا إن زيد حرف زدنا لام وإن زيد حرفان زدنا ماذا لامين ولا زيادة على لامين خلاص قال وإن كان في الكلمة زائد يقصد الحروف سأتمونيها عبر عنه بلفظ فإذا قيل ما وزن ضارب فقل فاعل وما وزن جوهر فقل فوعل عن الأصل الواو زيادة فوعل الواو زيادة ليست أصلية وما وزن مستخرج فقل مستفد تعرفون كلمة جوهر لو كانت الواو أصلية لقيلة فعلا لو كانت الواو أصلية في جوهر لقيل فعلا لكن الواو زائدة في جوهر الأصل الجيم والهاء والراء فلذلك قيل في الوزن فوعل وضعت الواو بلفظه الزائد يعبر عنه بلفظ شنو شخص بجوهر يعني مجوهرات أو ممكن قال هذا إذا لم يكن الزائد ضعف حرف أصلي هذا إذا لم يكن الزائد ضعفا أي تضعيف أي تكرارا لحرف أصلي فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الأصلي يعني نعبر عنه بنفس لفظ الحرف الأصلي في الميزان الحرف الأصلي في الميزان عين نعبر بالعين كمثل انظر اعشوشب افعو على ولا نقول افعو لا نعبر بنفس اللفظ الأصلي عين نجعله أيضا عين إن كان الأصلي لاما كمثل جلباب ألبسه جلباب الأصل جلبة ثلاث فعل طب هذه اللام تكرر للباء سنكرر اللام أنتم معي؟ يعني هذا أيضا فائدة لا يلزم أن يكون التضعيف في العين فقط لا يلزم أن يكون التكرار للعين فقط قد يكون لله كمثل جلبب يعني البسه جلباب فالاصل الجيم واللام والباء فعل طيب الباء جلبب تكرار للام هي تكرار لاصل سنكرر اللام انتم معي فانتبه نقول جلبب على وزن فعلان ودحرج على وزن فعلان لكن نوعهما مختلف هنا في دحرج الجيم اصلي لكن في جلبب الباء تكرار لحرف وليس الأصلية لأن الأصل جلبة لكن هل الأصل هنا دحر؟ لا فهمنا؟ الوزن لها متفق لكن لو الزيادة مختلف لكن اتفق هكذا موافقة دون تعمد. تدخل في الثاني؟ تدخل في هذا في التكرار لحرف نصلي جلب يدخل نفاعل لا وليس من باب تخرجه لأن الأصل هذا الأصل الجلب فقط فعل الباء كررت نكرر لا كما كررنا عينهم كما كررنا العينهم وليس من باب الأخرج فقط مفهوم يا اخواني ام لا جميل لذلك قال هذا اذا لم يكن الزائد ضعف حرف اصلي فان كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الاصلي وهو المراد بقوله وليكن الزائد ضعف اصلي فاجعل له في الوزن ما للاصل فتقول في وزن اغدودنا هذا كبث اعشوشبا واخشوشنا فتقول في وزن اغدودنا افعوا على هناك امثله هكذا يعني كبث اغرورطا اخشوشنا تمام فتعبر عن الدال الثانيه بالعين كما عبرت بها عن الدال الاولى لان الثانيه ضعفها ضعفها اي تكرارها انتم معي وتقول في وزن قتل فعل وفي وزن كرم فعل فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الاول ثم قال ولا يجوز ان تعبر عن هذا الزائد بلفظه انتم معي يا اخواني يعني مثلا في وزن اعشوشب واحد يقول وزنه افعو شلا لا تكرر ما يقابله في الميزان تمام قال ولا يجوز ان تعبر عن هذا الزائد بلفظه فلا تقول في وزن اغدودنا افعو دلا ولا في وزن قتل فاعتلى ولا في وزن كرم فاعرلى عندك فعولى اليس كذلك فعرالة ها؟ فعرالة ماذا؟ فعرالة هي صحيحة كده نعم فعرالة لكن في بعض النسخ يقول فعرالة على ما أظن في بعض النسخ يقول شيء آخر كله فعرالة إذا الخطأ عندي فقط واضح يا إخوان تمام بقي لنا كما قلت المسألة الأخيرة في هذا الباب وهي كيف تعرف الحروف الزائدة؟ كيف تعرف الحروف الزائدة؟ حروف الزيادة سألتم ليها كيف يستدل على زيادة الحرف؟ ذكرنا أن ابن مالك رحمه الله ذكر بعض الدلائل التقريبية بعض الدلائل التقريبية لهذا فمثلا قال إذا سبقت الهمزة أو الميم ثلاثة أحرف أصولا فاعلم أنهما زائدتان إذا وقعت النون بعد حرفين وقبل حرفين فاعلم أنها زائدة إذا وقعت الهمزة بعد ألف وقبل الألف ثلاثة أصول فأكثر أو ثلاثة أحرف فأكثر فهي زائدة كحمراء وعلماء وأصدقاء إلى آخره وهذه المسألة سنبدأ فيها غدا لا ليس غدا لأن غدا من الأخرى يوم السبت لأن الكلام فيها طويل فيها خمس صفحات تقريبا سنبدأ فيها يوم السبت